بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. زي ما قلت سابونا كان بيقول هنتكلم في حدود نص ساعه التوبه في حياه القديسين، شويه ملامح عن التوبه وازاي القديسين شافوها وازاي عاشوها والتوبه في فكرهم ايه. ممكن تبقى النقط سمعناها في خلال الوعظات اللي فاتت او الكلمات اللي جايه، لكن احنا هنفكر فيها من رؤيه القديسين او امثله من حياتهم. اول فكره عن التوبه عند الاباء القديسين ان التوبه هي تجديد المعموديه. الاباء كانوا ينظروا للتوبه على انها سر التوبه، زي ما الكنيسه مسميها سر التوبه والاعتراف. هو مش سر الاعتراف، هو سر التوبه والاعتراف. في عمل سرائري في التوبه نفسها، التوبه اللي بتقعد الواحد يراجع فيها افكاره وياخد فيها خطوات ويركز ويتوب، دي فيها جزء سرائري تبع سر التوبه والاعتراف. الكنيسه او الاباء يشوفوها مشابهه جدا للمعموديه، عشان كده يسموا التوبه المعموديه الثانيه، ويسموا دموع التوبه ميه زي ميه المعموديه. يعني أقول لكم قول لأبو مقار قديس مكاريوس الكبير، جريء قوي، هو نفسه قال فيه كده، يقول: طباقي أيتها التوبة، فإن فعلك قد فاق المعمودية الأولى ولو أن في هذا جرأة. يعني هو نفسه يقوم قايل في الآخر: لا أنا زودتها قوي، مش يعني ما ينفعش أقول كده، بس هي هو شايفها كده. طباقي أيتها التوبة فإن فعلك قد فاق المعمودية الأولى، يا نهار أبيض، ولو أن في هذه جرأة. واحد من القديسين كمان اسمه القديس يوحنا الدرجي، يمكن هنتكلم عليه شوية، يقول بصريح العبارة كده في كتاب السلم إلى الله، كتاب مشهور ليه، يقول: التوبة هي تجديد المعمودية. التوبة هي تجديد المعمودية. ويمكن معرفش حضراتكم تعرفوا ولا لأ، القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، نسمع عنه، اللي عمل القداس الغريغوري، كان مثبت طقس، وبعض الكنائس يمكن السريانية وأنطاكية يمشوا عليه، مرجعة التوبة جماعيا في الكنيسة يوم عيد الغطاس. يعني كان يجي يوم عيد الغطاس الإبيفانيا اللي كنا بنحتفل بيه، يقول ده عيد اللي نحتفل فيه أو بنفتكر فيه معمودية ربنا يسوع المسيح، فنفتكر فيه معموديتنا. طب نعمل ايه؟ نتعمد تاني؟ لا، كله يقعد مؤتمر كده، كل الناس قاعدة بتتوب بس في كل عيد غطاس، عشان يربط في أذهان ولاده، في أذهان كنيسته، أن التوبة والمعمودية متلازمين. علشان كده نلاقي في سير الأباء توقير جدا لتوبة الشخص. يعني نسمع عن واحد في بستان الرهبان اسمه القديس بيساريون. القديس بيساريون ده سمع عن واحدة اسمها القديسة تأيس، معرفش تعرفوها ولا لأ، وكانت مشيت مشي يعني بطال، فراح علشان يتوبها، زي قصص متكررة في بستان الرهبان، انه يسيب الدير مخصوص وينزل يقابلها ويعمل نفسه زبون، وبعد كده يقودها للتوبة يعني. وتابت فعلا، قالت له: معقولة ربنا يقبل توبتنا؟ قال لها: اه طبعا يقبل، تعالي معايا. وخرجوا وطلعوا، وهي ابتدت تشتاق جدا لحياة الوحدة والسكون والتوبة، فسابته ودخلت على الصحراء، وبعد كده نيحت، وهو ما كانش مصدق هي لحقت النهاردة نيحتها، ده لسه لا قدرنا نتناول ولا هنقعد ولا هنتوب ولا هنعمل، قلق عليها الراجل يعني، ما لحق، يا دوبك قدمت توبة بس. فرجع للرهبان وهو متشكك وقلقان عليها، فقال لهم: يا اباء نصلي، كان الاب انطونيوس ساعتها وتلميذه القديس بولس البسيط، قال له: يا اباء نصلي نشوف، انا عايز اطمن على القديسه دي، يعني ربنا ما امهلهاش فرصه طويله. فيقولوا فضلوا كلهم صايمين لحد بعد كذا يوم، واحد منهم شاف رؤيا، وكان القديس اسمه قديس بولس البسيط، مش عارف تعرفوا عنه الاسم ده ولا لا، قديس بولس البسيط اقرب المقربين للانبا انطونيوس يعني. فبيصحي يوم وقال لهم: انا النهارده شفت الرؤيا وجاي اطمنكم. قالوا له: ايه؟ قال لهم انا شفت يعني مكان معد حلو قوي في السماء والمنظر المعروف ده والعذراء موجوده ومش عارف ايه وفي مكان فاضي ومكان قريب قوي من العرش يعني. فساعتها الملائكه قالوا لي تفتكر الكرسي ده لمين؟ فانا من كتر البهاء والعظمه، هو كان بيحب قوي الانبا انطونيوس، فقال لهم ما هذا الا لمعلمي الانبا انطونيوس، يعني ده يطلع لمين؟ ده اكيد انبا انطونيوس اللي هيقعد القعده دي، انبا انطونيوس. فقالوا له لا هذه القديسه تائيس. فنزل او يعني صحي من الرؤيه دي او بعد ما شاف الرؤيه وجه طمنهم، قال لهم لا ربنا طبعا قبل توبتها. يحكوا برضو مره في تاريخ الكنيسه عن احد البطاركه، وترسم هو كان بطرك بالعافيه يعني، كان راهب متوحد وجابوه بالعافيه ايدوه برضو كالعاده ويجيبوه عشان يرسموه بطرك لحد ما رسموه بطرك، بس فضل متمسك جدا بحياه الرهبانه بتاعته وحياه التقشف، لدرجه يقولوا ان هو بعد ما اترسم بطرك كان هو عليه جلابيه ما بيغيرهاش، اتقطعت وتطورت وخلاص يعني بقت ورق يعني بقت خيوط وبرضه ما يغيرهاش، وكان ينام يعلقها وتاني يوم يلبسها هي. ففي مره من المرات يعني السماء صعب عليها، فالعذراء نفسها ظهرت له في مره وخدت جلابيته دي قعدت تخيطها له بالليل، وده سر ما حدش يعرفه، ده بينه وما بينها وهو اتبسط قوي. ففي يوم من الايام، دي قصه كده معروفه عنه يعني، بس في تاريخ البطاركه بقى بتاع ساويرس بن المقفع، يقولوا البطرك ده في مره من المرات جاله واحد يعترف، وكان شاب يعني الى حد ما مستهتر شويه، فجاء يعني احس ان هو لازم بقى في يوم يتوب وما ينفعش الطريق البطل اللي هو ماشي فيه ده، فخد قرار انه يروح يعترف. وبعدين قعد يوزنها ما بينه وما بين نفسه، لقى انه ما يعني مش هيروح يعترف لابونا، لازم بطرك اللي يعترف عنه، انا خطاياي ما ينفعهاش غير بطرك. راح واخد بعضه حتى ما راحش لابونا ولا الاسقف، راح دخل على البطرك عادل، هو كان البطرك الغلبان اللي بحكي لكم عليه ده. فدخل للبطرك وقال له ابونا انا عايز، يا سيدنا انا عايز اعترف. قال له يا ابني ما عندك ناس كتير يعني؟ قال له ما ينفعش، يا دوبك انت اللي تنفع اقول لك الكلام ده. وهو كان راجل غلبان جدا وجاي من الصحراء يعني طازه، فقعد معاه الشاب ده قعد يحكي حاجات طبعا هو عمره ما سمعها قبل كده يعني. فقعد راجل مستعجب قال ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ قال له دي الخطايا اللي انا عملتها. قال له انا عمري ما كنت اتخيل ان في حد يفكر في اللي انت عملته ده، ان الافكار دي ما كنتش متخيل ان الناس ممكن الشيطان يحلها بالكلام ده. فالشاب يعني ابتأس كده ويعني حس ان هو عقد الراجل، فقال له طب اعمل ايه يا سيدنا؟ قال له روح بقى نشوف تبقى تعمل ايه، يبقى فوت عليا كمان شهر وشوف هنعمل لك ايه. قال له طب يعني اتناول؟ قال له تناول ايه؟ يبقى فوت عليا بعد كده ابقى اصلي لك يعني. ففي الراجل روح طبعا معيط ومبهدل ومتضايق جدا، فيقولوا في الليله دي ظهرت له العذراء مريم في حلم، قصه اللي هو في الكتاب بتاع تاريخ البطاركه. فالعذراء مريم ظهرت له وفوجئ وعرفها، قالت له انت متضايق؟ قال لها انا حزين جدا، خطيتي اعلى مما كنت اتحمل لدرجه ان الكنيسه نفسها مش متحملاها، فيعني صعب عليها جدا. وقالت له لا روح بكره وقول للبطرك العذراء بتقول لك اقرا لي الحل وناولني. قال لها يا سلام، انا اروح اقول للبطرك العذراء ظهرتني هيصدقني؟ يعني اي حد يقول له العذراء ظهر يقول له اللي هو عايزه، اديني مليون جنيه اي حاجه، مش هروح اقول له لا. قالت له لا روح قول له الخياطه بتاعتك بتقول لك ناولني، اقرا لي الحل وناولني. فراح واخد بعضه وراح رايح البطرك تاني يوم وهو مكسوف طبعا، يقول له خياطه بتاعتك ازاي ومش فاهم حاجه. طبعا قال له الخياطه بتاعت قدسك يعني بتاعت نيافتك بتاعت قداستك بتقول لك اقرا لي، سوري ابونا، اقرا لك اقرا لي الحل وناولني. فطبعا ابونا خده في حضنه وقال له يا ابني انا اللي اخطيت، انا ازاي امنعك عن التوبه والاعتراف والتناول؟ دي خطيتي ما ينفعش امنعها. واعترف الولد وتناول. يعني في تاريخ الكنيسه او في تاريخ الاباء نحس التعامل مع سر التوبة والاعتراف تعامل وقور جدا، ونظرة قريبة جدا من نظرة المعمودية ونظرة الآباء وتقديسهم لدموع التوبة دي، مش أقول يساوي لكن أقول يشبه تقديس المية المعمودية. ياه، للدرجة دي الحقيقة. الفكرة التانية عن نظرة التوبة في عند الآباء إن التوبة هي حياة. في فرق ما بين لفظين. إحنا نحب في كنيستنا وفي أبائنا تلاقوا مصطلح حياة التوبة. حياة التوبة توحي بأن التوبة دي حاجة طويلة تاخد العمر كله، تاخد الحياة كلها، في حين أن ممكن كنائس تانية أو طوائف تانية يبقى عندهم توبة الحياة. عارفين الفكرة دي؟ أنت توبت مرة خلاص. إحنا ما عندناش توبة الحياة دي، إحنا عندنا حياة التوبة. نلاقي أباء بقالهم 80 سنة في البرية وبعد 80 سنة لسه بيقولوا هبني يا رب أن إيه أبدأ الحياة معاك. لسه نسمع مثلا عن واحد اسمه القديس بيفنوتيوس، أو ساعات الكتب ببنودة. القديس بيفنوتيوس ده كان رئيس دير، حاجة كبيرة أوي، وخدوه بعد كده رسموه أسقف. حتى يعني أديكم خلفية عنه، هو لما ترسم أسقف خد على خطره شوية لأنه ما بقاش حاسس بالانبساط بتاع الصلاة زي زمان والصوم زي زمان، فاتضايق قوي. وقف صلى لربنا وقال له يا رب ده أنا أيام ما كنت في الصحراء لوحدي متوحد كنت مبسوط بيك أكتر من كده بكتير قوي، لما أبقى أسقف وعليا مسؤوليات ما حسش بيك زي الأول. فراح ربنا قال له إيه، ظهر له يعني وقال له يا حبيبي أنت لما كنت في الصحراء كنت لوحدك فمفيش حد يخدم عليك، كنت أنا بخدم عليك وديك التعزية والنعمة، لكن دلوقتي في ملايين تحت ايديك هم بقى يخدموا عليك. قال له لا انت مهم، انت سيبك منه. وراح سايب الاسقفيه وراح راجع الدير تاني لغايه اخر حياته. المهم القديس بيفنوتيوس بعظمته ده، ده ليك اقوال وقصص في بستان الرهبان. يقول لك في مره من المرات شافوه بيعيط، عدوها يمكن بيعيط عشان لما رجع من الاسقفيه وبتاع، مرتين ثلاثه كل ما يخش عليه بقوله بيعيط، فمسكونا أنبى ببنودة لماذا تبكي هكذا كثيرا؟ قال لهم مالكمش دعوة. قعدوا يقرروا لغاية ما قال لهم إيه بقى؟ قال لهم إيه بقى؟ قديس بيفنوتيوس أتاري يقول لهم أنا وأنا طفل صغير وأنا صبي صغير كنت مرة بلعب في الصحراء، حتى اللي قدام بيتهم بس كانت صحراء يعني، فمعدي قدامي قافلة جمال، وقافلة الجمال دي شايلة شويلة خيار، وهي معديه في خيره وقعت، فانا جريت كلتها، وصدقوني يا اباء كلما جلست وحدي يعني وحيدا اتذكر هذه الفعله الشنعاء، فقعدت ابكي عليها طول حياتي. بصوا احنا ممكن نضحك، احنا بالنسبه لنا خد خياره واقعه من على جمل معدي من 20 سنه قبل ما يبقى راهب اصلا، مش قبل ما يبقى اسقف. ها بالنسبة لي أنا إما بلاقي 10 جنيه وقع في الأرض أساسا يعني بالنسبة لنا تضحك، لكن هو بالنسبة له قاعد بيتوب عليها على طول وخطيته أمامه في كل حين وبالنسبة له كبيرة قوي. إحنا بالنسبة لنا لازم نعمل جرم عشان نحس إن إحنا عورنا المسيح، لكن هو بالنسبة له أقل حاجة صغيرة شوكة في المسيح على طول يقعد يتوب عليها العمر كله. عشان كده ما عندهمش فكرة، أو الآباء ما عمر ما يجيلهم في تصورهم مرة إن الحمد لله أنا بقيت كويس. الفكرة دي مش واردة خالص. عمر ما في أب في تاريخ الكنيسة في سيارهم يجيله إحساس الاكتفاء، لا هو باستمرار محتاج إنه يتوب أكتر. طب يتوب عن خطية؟ لا مش لازم تخطية. عشان كده المفهوم الثالث للتوبة عند الآباء التوبة تساوي تغيير. التوبة تساوي تغيير. فكروني بالنقطتين الأولانيين، التوبة تجديد المعمودية، التوبة حياة. نمرة ثلاثة التوبة تغيير. والحقيقة هو ده معناها لفظ التوبة. توبة انتوا عارفين ميتانيا أو ميتا نوة، ميتا تغيير، نوة يعني الإيه؟ الاتجاه او النيه اللي هي جايه من كلمه النيه، تغيير النيه، تغيير. ففي كل مره حد بيغير نيته للاحسن ده يعتبر دخل في فعل التوبه. بطل خطيه وبقى احسن، ماشي كان احسن وبقى احسن واحسن، ده توبه برضو. عشان كده ما بتوقفش، هي متجدده باستمرار. علشان كده الفعل الثالث أو التعبير الثالث للتوبة عند الآباء هو تعبير التغيير. علشان كده في تاريخ الآباء مثلا أشهر مثال للتوبة القديس العظيم الأنبا موسى الأسود. الأنبا موسى الأسود إن كان ابتدى حياته زعيم عصابة واتحول واتعمد واتغير وترهبن، إلا إن التوبة ما وقفتش عند هنا. من بعد ما بقى راهب وجهاده تضاعف كل مرة، حس إنه محتاج يتوب أكتر وأكتر. نسمع مثلا ونلاقي التغيير واضح جدا في حياته يوم عن يوم أو فترة عن فترة. نلاقي الأنبا موسى الأسود مثلا، تعرفين القصة لما يجي للأنبا إيسوزوروس في ليلة ويقول له أنا عمال أتحارب، يقول له معلش روح صلي تحارب تاني، يجي له كتير جدا في ليلة واحدة. ياخدوا القديس إيسوزوروس ويطلعوا فوق تلة ويوري له مغارته من بعيد، يقول له شايف مغارتك حواليها ايه؟ قال له شياطين بتحاول تدخل. قال له دقق كويس. قال له ملايكة بتحوش الشياطين. قال له زي إليشع ما قال لتلميذه زمان، الذين معنا أكثر من الذين علينا، روح خش القلاية وصلي وما تخافش. نلاقي القديس الأنبا موسى الأسود من الدرس ده بعد حوالي يمكن 20 سنة، لما يبقى رئيس دير يجي تلميذ ليه يقول له ماذا أفعل يا أبي في خطاياي؟ يوم قايل له ارجع إلى قلايتك والقلاية ستعلمك كل شيء. جبتها منين دي أنبا موسى؟ قالت لي قبل كده وانا اتعلمتها وتغيرت، وسلم اللي بعديه يتغير. القديس أرسانيوس، قديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك، نلاقيه ممكن يتوب عن خطية ماشي، بس ممكن يتوب عن يعني حاجات تبدو لينا إحنا أو تبدو للإنسان الطبيعي على أنها حاجة عادية، هو بالنسبة له لا لسه محتاج يتغير ويتحسن ويتقدم، فبالنسبة له لسه بيتوب. ودي نلاقيها في حياتنا حتى، ممكن حاجات إحنا نحس بالسنسور اللي جوانا كده مش مستريحين ونغير نفسنا فيها ونمسك نفسنا عنها، مع إن كل اللي حوالينا شايفينها حاجة عادية يعني، لكن إحنا فعل التغيير اللي جوانا لا عايزين نبطلها ونكبر. نكبر يعني ما أنت اللي تعمله صح يعني في إيه؟ لا أنا مش قابلها، أنا عايز أعلى شوية. طب ده كل الناس، ماليش بكل الناس، أنا مش مستريح، لا عايز أعلى. الآباء ممكن تبقى زاد عنهم شوية، زي أنبا أرسانيوس ما بحكي لحضراتكم. أنبا أرسانيوس كان شغلته راجل بتاع كلام، بتاع وعظ، مش كده؟ هو مشهور بمعلم أولاد الملوك. قديس الأنبا أرسانيوس قضى حياته يعلم أولاد الملوك، يعني شغلته أنه يقعد مع الناس يعلمها إزاي تتكلم إزاي تفهم، وكلامه يبقى يعني يخش الدماغ كده. يوم ما دخل الدير اتغير اتجاهه تماما. طب ما هو كان كويس، هو مش معنى كان هو كان انسان خاطي يعني، لا هو مش كانت خطيه، هو عمال يتغير في الاتجاه. ايه يتغير اتجاه ازاي؟ يقول اول ما دخل الدير لقى الناس افعالهم وتصرفاتهم وتفكيرهم غيره خالص، واعجب بيهم جدا لدرجه ان مره يخشوا عليه لقوه قاعد جنب راهب على الارض كده، وراهب من بتوع القرن الرابع دول بقى يعني قاعد جلابية مقطعة وشعره منكوش ودقنه مش عارف ايه، وقاعد جنب الرجل ده على الارض. فدخل عليهم واحد يعرف الأنبا أرسانيوس ان ده كان معلم اولاد الملوك، فقال له انت قاعد فين يا أنبا أرسانيوس؟ قال له انا قاعد اتعلم. قاعد اتعلم يعني مش عايز يقولها يعني، بس يعني اللي قاعد جنبك ما ينفعش يعلمك، ده انت معلم اولاد الملوك يعني. قال له صدقني يا ابي انا اعرف الرومانية وأعرف الفلسفة اليونانية، وأما الألفا فيتا التي يعلمها هذا الراهب فأنا لم أعرفها بعد. الألفا فيتا في الحياة الروحية يعني، أنا لسه قاعد أتعلم. والأنبا أرسانيوس لما يسمع الراجل ده ويسمع غيره بعد كده يعرف إن هو ضيع وقت كتير قوي في الكلام، ويبقى شعاره كثيرا ما تكلمت وندمت، وأما عن سكوتي فلم أندم قط. أنا يوم ما شفت الجماعة دول قررت أنا ما ينفعش أتكلم تاني، أنا كنت بضيع وقت. طب ليه أنت كنت كويس بتعلم الناس؟ لقيت تغيير للأحسن. أصل هو كل موضوع عبارة عن تغيير، عمالة تصاعد عمالة تصاعد، مش مجرد بسيب توبة بسيب خطية وخلاص، لا عمالة أكبر. رابع فكرة في التوبة عند الآباء القديسين، إن كنا قلنا لحد دلوقتي التوبة معمودية تانية، التوبة حياة، التوبة تغيير. الحقيقة في تعبير حلو أنقله لكم، يقولوا كده: التوبة هي حرفة القديسين، حرفتهم. يعني لو واحد مننا مثلا حرفته مهندس، أو حرفته شغلته، يعني اللي هو شغلهم الشاغل ليل نهار، عارفين لما واحد يبقى مشغول بحاجة دي شغلته، لما يتفرج على حاجة، لما يسمع حاجة عمال يترجمها على طول على حسب شغلته زي يستفيد منها. القديسين شغلتهم وحرفتهم هي التوبة، يعني زي ما نقول قدامهم على طول، يلقطوا على طول أي سقطة أو أي وقعة يلحقوا يتوبوا عليها بسرعة ويستخدموها كحجرة يقفوا فيها عشان يخشوا المرحلة اللي وراها. عشان كده عندهم عند الآباء تعبير عن التوبة يقول لك التوبة اللحظية. يعني إيه التوبة اللحظية؟ يعني ما تستناش لحد ما تتوب، كمان لما تقعد مع أب الاعتراف، أو النهاردة بالليل لما تحاسب نفسك. التوبة اللحظية يعني دلوقتي، دلوقتي في حاجة غلط ألحق بسرعة. تلاقي الإنسان اللي عنده سنسور التوبة ده يلقط أي ديفكت ويحاول يتوب عنه، يقدم توبة سريعة ويغير على طول، عشان كده بيكبر. يحكوا مثلا عن البابا كيرولوس السادس، يقولوا في مرة كان قاعد في البطريركية بتاعته، في البطرخانة القديمة يعني، وكان قاعد مقعد عنده في البطرخانة حد من الرجال الكهنوت، يعني يبدو ان كان في مشاكل في الأبروشية بتاعته وفي حاجة زي كده، فراح جايبه وقعده في البطرخانة عنده عشان ما يعني يحد المشاكل. وفي يوم من الأيام أبونا ده قاعد فوق، وبابا كرولوس نزل بعد القداس، يقوله كان يحب يقعد على ترابيزة كده قدام القلاية أو قدام المبنى ويشرب كوباية شاي ولا فنجان قهوة كمان أو حاجة. فيقوله في اليوم ده جه أسقف يبدو وقعد معاه على الترابيزة دي، وقاعدين بيشربوا هما اتنين فنجان القهوة وبيتكلموا شوية، ونزل أبونا اللي هو كان البابا أصلا مداري عنده، يعني نزل وجيه وقف وسطهم، ويظهر ان الاسقف عارفه، وابتدى الكلام هياخد بعضه ويدي والامور هتسخن. وسيدنا اما صدق شال فلان ده عنده يعني مش عشان يلم الامور. فسيدنا مجرد ما شاف ابونا ده قال له: يا ابونا لو سمحت سيب فنجان القهوه وتفضل اطلع اوضتك. فطلع ابونا يعني، بس الاسقف بص للبطرك بابا كرولوس السادس قال له: يا سيدنا انت كسفت الراجل، يعني انا ما عارفه ده، يعني المفروض يبقى ليا عشم بشكله، يعني زي اتكبس كده يعني. فراح يقول لك البابا كيرلس كان ماسك فنجان القهوه كده وراح عامل بايديه كده، قال له: يعني هو انت عارف كان عمل ايه؟ يقول لك وقال الكلمه دي ووشه اتغير، راح سايب فنجان القهوه طلع قليته، ثلاث ايام ما يقابلش حد. لاحظها، شوفوا السنسور واضح ازاي اللي انا قلته ده. أطلع توب، والتوب عند البابا كرولوس يعني ثلاث أيام صوم، ثلاث أيام عشان قال الكلمة دي بس. طب الأبروشية، طب الأرثوذكسية بقى والكنيسة مين هيديرها؟ أروح أتوب الأول بعد كده نشوف القصة دي. البطرك يقعد في قلاية ثلاث أيام ما يقابلش حد ويصوم علشان غلطة قالها؟ وأكتر من كده كمان. نسمع مثلا في تاريخ الكنيسة برضو عن واحد اسمه البابا غبريال 57. بابا غبريال 57 مكتوب قصته في تاريخ البطاركة بتاع الأنبا ساويرس بن المقفع. كتاب تاريخ البطاركة ده أجزاء كده، كل واحدة مليون صفحة كده. البابا غبريال بحكي لكم عليه ده حكايته صغيرة خالص. يقول لك إن هو كان بطرك، يعني كان راهب ناسك وخدوه بالعافية يعملوه بطرك برضو كالعادة. وبعد ما ترسم بطرك كان عايش حياة الرهبانة زي ما هو وما بعيدش عنها وكلام ده. وفي أيام ابتدى يحس إن بتجيله أفكار نجسة، أفكار شريرة، أفكار يعني زنا وغيره. فتضايق من روحه قوي، يعني هو راهب قعد في الدير سنين، وبعد كده توحد سنين، وبعد كده بقى أسقف وبطرك، ولسه بيتحارب أفكار، وتضايق من روحه قوي، ما كانتش بتحاربه قبل كده الحاجات دي، وتضايق من روحه جدا. وابتدى يحاول يطردها، يعمل يغشغل نفسه، اتضايق من روحه قوي. ما فيش حاجه بعدت. يوم يعمل ايه البطرك ده؟ يوم سايب كرسي البطريركيه وراجع الدير، الدير بتاعه اللي كانت رهبن فيه، اللي خبط الدير، يعني الرهبان فتحوا لقوا البطرك قدامهم، اتخضوا طبعا، قالوا ما فيش تفتيش ولا حاجه. انا جاي، راح قلع العمه، ساب العصايه، وقال لهم انا رجعت راهب زي الاول. ابوكوا بيتحارب بافكار نجاسه اللي كنا بنحاربها واحنا مبتدئين في الرهبانه، ابوكوا بيتحارب بافكار الصغيره اللي لسه مش عارف يتغلب عليها. انا لازم الاقي حل، انا رجعت راهب وسطيكوا يا سيدنا، يهديك يرضيك، معلش لقولي حل. لغايه ما واحد من الرهبان يقول له سيدنا انا اقول لك حاجه بس يعني ما معلش سامحني. قال له ايه؟ قال له احنا من اقوال الاباء عندنا عارفين ان حرب النجاسه دي لما بتحارب انسان بتبقى غالبا فيها ذات، اصلها اصل ذات. يعني واحد حاسس بنفسه شويه، دلع نفسه حبه زياده، ابتدت الافكار تجيله. قال له يعني تقصد ايه؟ قال له يعني يمكن، بص يعني ده بيقول البطرك وده راهب عنده مش مثلا رئيس الدير اللي بيكلمه. قال له يعني ممكن قدسك تكون عشان بقيت بطرك ابتديت تحس بنفسك شويه فابتدت الافكار تجيلك. قال له ها شوفوا البطرك يقول له ايه بقى. قال له صحيح، طب اعمل ايه؟ قال له لا في ممكن تعمل. قال له نعمل ايه يا اباء؟ قال له امسك المقشه والجردل والقماشه وابتدي بقى امسح الدير تاني واغسل وقدم للناس الاكل في المطبخ والحاجات دي. يقعد قد ايه البطرك في الدير؟ سنين. بطرك قاعد في الدير ليه؟ عشان متحارب بحرب عايز يطلعها. انا مش متخيل يعني الناس بقى اللي عايشين في الوقت ده، البطرك راح فين يا جماعه؟ البطرك في الدير، اصل بتجيله افكار شريره بس عايز البطرك قاعد في الدير. ما فيش مشاكل، المهم هو يتوب. حتى بعدما كرست لكل هؤلاء لا اصير انا نفسي مرفوضا. والناس تروح بقى تزور الدير تلاقي البطرك كل بيجيب لهم الاكل في المطبخ ايه ده؟ وفين؟ يقعد مده لحد ما ربنا يرفع عنه الحرب ويرجع وتنتهي قصه البابا غبريال في الصفحه دي. قصته كلها تتلخص واحد بيتوب صح، او مدي التوبه اولويه، حرفه يعرفوا يلقطوها على طول، سنسور يتهز يلحقوا يظبطوه بسرعه احسن حياتهم كلها تضيع. يبقى نراجع الاربع نقط. احنا كده قلنا المعموديه تجديد، اسف التوبه تجديد المعموديه، التوبه حياه، التوبه تغيير، والتوبه حرفه. التوبه عند الاباء دايما مرتبطه بافعال الانسحاق. يعني ايه؟ معلش حته زياده شويه بس النقطه اللي وراها هتلمها. يعني ايه؟ يعني لما يجي حد يحس انه متحارب او عايز مش عارف يبطل او نفسه يكبر في فضيله، مش ما يكبر في فضيله دي داخله تبع التوبه برضو، احنا قلنا هي تغيير يعني، وما يعرفش يبتدي يربطها بحاجه عمليه اللي هي احنا خدناها ببساطه مطنيات. هما ما يسيبوهاش مطنيات بس، نلاقي مثلا في تاريخ الاباء تلاقي مثلا واحد يجي يقول انا هحاسب نفسي بالليل بالاكل. ازاي تعملها بالاكل؟ يعني يقول انا همسك اليوم واجيب شويه زلط قدامي كده، احط هنا لما الاقي نفسي عملت حاجه كويسه احط زلط الناحيه دي، حاجه وحشه احط زلط الناحيه دي، لو طلعت الكفه الناحيه دي اتقل من الناحيه دي، النوم ده اليوم ده نام من غير عشاء. فكره ان هو يربطها بعمل، يربطها بعمل ايا كانت. صحيح هنا مكتوبه في بستان الرهبان يعني، لكن فكره انه يربطها بعمل ليه طابع انسحاقي شويه. يصوم مش عارف، يقدم مطنيات، يعمل عمل رحمه، مش عشان ربنا يكفر عنه، ما عندناش احنا الفكره دي، لكن عشان هو اللي يتنظف. فاهمين الفكره؟ اقرا لكم جزء صغير في الفكره دي في الكتاب اسمه كتاب السلم الى الله، اللي كنت يمكن قلت لكم عنوانه من شويه. كتاب السلم الى الله ده او السلم الى السماء بتاع واحد اسمه يوحنا الدرجي، هو كتاب مشهور يعني اللي يحب يقراه، اسمه يوحنا السلمي عشان كتب السلم يعني، او يوحنا الدرجي عشان كتب الدرجات السلم اللي توصل للسماء. المهم الراجل ده مره راح دير اسمه دير التوبه، دير اسمه دير الميتانوا، هو الدير اسمه كده، بيقعد فيه. شوفوا يا عيني، يعني دير بقى معمول مخصوص للرهبان اللي يعني محتاجين يتوبوا شويه زياده عن العادي، لا في تصرفات مش كويسه ومش عارف ايه لازم يبطلوها. فيروحوا الدير ده فيه تدريبات اصعب شويه. فمره راح يزورهم، اقرا لكم بس زي ما مكتوبه كده، ان مكتوبه بطريقه حلوه. راح هناك وقابل رجلا اسمه إيسيزوروس من رتبه القضاء في اسكندريه، يعني راجل بيشتغل قاضي في اسكندريه. كان قد ترك العالم منذ بضع سنين وقصد الدير المذكور حيث وجدته. يقول انا رحت لقيت واحد كان شغال قاضي في اسكندريه وقال ان هو عايز يترهبن، فراح ساب الشغل بتاعه وجه على الدير عشان يترهبن. فلما استقبله في الدير ذاك الراعي البار، بيتكلم على رئيس الدير يعني، لاحظ انه شرير الطبع، فظ شرس ومتعجرف جدا. يعني رئيس الدير لما قابل الرجل القاضي ده جاي يترهبن لقاه يعني عنيف قوي، فعايز يبطلها له دي، ما يعني بتتقطوش من الكلام. فعمد رئيس الدير في سبيل التغلب على الشياطين الى الاحتيال على خبسهم بحيلة بشرية. يعني رئيس الدير زي ما يكون شايف الشياطين بتلعب حواليه كده، فهو عايز يبعدهم ينشهم، فهيعمل ايه؟ فقال لإيسيزوروس اللي هو رجل القاضي ده، ان كنت قد عزمت على حمل نير المسيح اريدك ان تحكم الطاعة قبل سائر الفضائل. قال له انا عايزك اهم حاجة عشان تترهبن تبقى انسان مطيع. ما قالوش انت شرير ولا عنيف ولا حاجه، قال انا عايزك تبقى مطيع. طبعا الرد الطبيعي راجل جاي يترهبن هيقول له ايه؟ ايدك دي لايدك دي طبعا. فاجاب اني اطاوعك كما يطاوع الحديد الحداد ايها الاب القديس. ماشي حلو. فاغتنم الرئيس اللي هو رئيس الدير يعني هذا التشبيه حالا ليروض إيسيزوروس الحديد، مكتوب ليروض إيسيزوروس الحديد، وقال اريدك يا اخي في الطبيعه ان تقف عند باب الدير وتسجد سجدة واحدة لكل من يدخل ويخرج منه قائلا يا أبتاه، ده كل واحد داخل وخارج، يا أبتاه صلي من أجلي فإني مصروع. مصروع يعني إيه؟ أنا صرع الشيطان يعني. فأطاع إيسيزوروس طاعة الملاك للرب، شوف التعبير حتى طاعة الملاك للرب، يعني هو يشاور بس. وأمضى واقفا هناك 7 سنوات، بلغ في نهايتها إلى أقصى الاتضاع والتواضع القلب. يعني بعد 7 سنين استوى. حينئذ رأى الرئيس الجليل بعد انقضاء السنين القانونية 7 لثلاث قانونية يعني، وبالنظر لصبر إيسيزوروس المنقطع النظير أنه أهل لأن يحصل مع الإخوة الرهبان على الكهنوت. يعني إذا كان في رسامة بقى بعد 7 سنين دي، فقال خلاص هو دلوقتي الحمد لله تخلص من الشر اللي كان جواه، دلوقتي ينفع يترسم كاهن. اما هو الراجل هو إيسيزوروس ده، فتضرع الى الراعي بلجاجه وبواسطه رهبان اخرين وبواسطتي انا الحقير اللي هو اللي كاتب الكتاب ليدعه يتابع سعيه هناك مقيما على حاله السابق. قال له ارجوك سيبني زي ما انا كده مبسوط. واشار بقول خفي إلى قرب وفاته ودعوة الرب له. وهكذا كان، قال له أنا عايز أموت وأنا كده، لا عايز أترسم ولا غيره. فإنه السمح له المعلم بأن يبقى حيث كان، رقد بالرب بعد 10 أيام. قصة واحد نسمع عنه، حد عمره سمع عن إيسيزوروس القاضي بتاع اسكندرية ده؟ واحد قعد 7 سنين لحد ما تاب ونضف وعجبته جدا، شغلانة حلوة قوي، حس بالمتعه. شغلانه هي حرفه القديسين، شغلانه حلوه عجبه الشغلانه قوي. طب عايزين ننقلك على شغلانه تانية؟ لا مفيش امتع من الشغلانه الاولانيه دي. معلش انا عارف ان هي ممكن تبقى تقيله سنه، بس اسمحوا لي واحده تانية هقراها برضو بسرعه. نفس الدير رياده هو بيقول لنسمع ونندهش لحكمه الله المستودعه في انيه الترابيه. قال انا هحكي لكم على حاجه بقى تدهشوا منها يعني. المهم، فإني قد تعجبت هناك لإيمان المبتدئين وثباتهم وصبرهم الجميل على فنون انتهارات رئيس الدير وتعييره وطرده لهم أحيانا. أحكي لكم على واحد زي اللي فات ده، هو عايز يقول يعني وليس على تعييرات رئيس الدير فحسب، بل من هم دونهم أيضا، يعني حتى في ناس أقل منهم هم يتحملوا تعييراتهم برضو. فقد استوضحت مرة لأجل بنياني أحد الإخوة اسمه أباكريس. لا هناك في الدير واحد اسمه أباكريس ليه حكاية أخرى. كان قد أمضى في الدير 15 سنة مظلوما. مظلوما ليه عم؟ مضاما من الجميع تقريبا، يعني كل الناس بيهنوه يعني في الدير ده. وكان خدام المائدة يطردونه أحيانا لأنه لا يقوى على ضبط لسانه عن أي شيء من الثرثرة. يعني طلعت أن مشكلته هي إيه؟ بيتكلم كتير، ولما بيقعدوا يأكلوا طبعا في الدير، لما يقعدوا يأكلوا على مائدة الرهبان بيقعدوا يقروا حاجة، الناس كلها ساكتة، فهو ما بيعرفش يمسك لسانه، يقعد يتكلم كتير. فكان دايما نتيجة الكلام ده أن هو بإيه؟ بيطردوه من على المائدة عشان وما يأكلش. دايما هو عايش على المنظر ده، لدرجة وقلت له: ما لي أراك يا أخي أباكريس تطرد كل يوم من المائدة وكثيرا ما تنام بلا عشاء؟ فأجابني، بصوا أجابني بقى: صدقني يا أبي، إن أبائي يمتحنونني ليروا إن كنت أصلح للرهبنة أم لا. بقاله كم سنة حد خد باله؟ 15 سنة. وهم لا يفعلون ذلك عن قصاوة حقيقية. يعني بينقل الكلام اللي اتقاله، يعني هو هنا بيكتب الكلام اللي اتقاله فعلا. اوعى تفتكر ان هو بيعمله كده عن قصاوة بحقيقي. وبما اني علمت بقصد ابينا الكبير هو رئيس الدير وقصد الاخوة هذا، فاني اصبر على هذا الضيم بلا استثقال. انا ما بديقش خالص، 15 سنة بطرد وبيهنوني وما باكلش، ده عشان عايزين بس يمتحنوني، انا عارف النظام. وها انه لي 15 سنة لا ازال افكر كما قالوا لي عند دخول الدير. اصل هم قالوا لي كده لما دخلت الدير، قالوا لي اللي هنا دايما بنختبر الناس. هم بيعملوا كده 15 سنة. انهم يختبرون الاتين اليه حتى تمام 30 سنة. ده انا لسه قدامي 15 تانيين. ولعمري فانهم يفعلون هذا بحق يا ابتي يوحنا. شوف ده ايه الصدق اللي بيتكلم بيه. اوعى تكون فاكر ان هم بيظلموني، ده هم بيعملوا كده بجد. لان الذهب لا يصير ذهبا صافيا خالصا ما لم يمتحن اولا. ده الذهب عشان يبقى ذهب صحيح لازم يتحط في النار. بيعملوا فيا كده وبيحبوني. فلبس هذا الراهب الاصيل اباكريس 2 سنة في الدير بعد قدومي اليه، من بعد 15 يعني، ثم انتقل الى الرب. وقد قال للاباء عندما فاضت روحه: اني اشكر الله واياكم شكرا جزيلا، لاني بسبب امتحانكم ليا لاجل خلاصي قد بقيت مدة 17 عاما، لما 15 والاثنين، غير مجرب من الشياطين. عشان انتوا عمالين يعني بتدوسوا شوية عليا، الحمد لله ربنا ما كانش بيسمح للشياطين تحاربني، انا كنت عايش مبسوط قوي. حينئذ حكم رئيس الدير بأن يوضع جسده باستحقاق في الموضع الخاص بالقديسين منزلا اياه منزل المعترف. يعني قال ده جسده يتحط جنب الايه؟ المعترفين. عاش ازاي الراجل ده 17 سنة بالمنظر ده؟ اكيد فيه ورا الموضوع متعة. ما مش معقول يوم هيضغط على نفسه، اليوم التاني السنة كلها هيضغط على نفسه، ال5 سنين هيضغط على نفسه، طب ازاي يقعد 10؟ اتاري فيه في الموضوع حاجة حلوة بقى احنا يمكن مش ضايقينها. لا، هي مش بس كده، دول واخدينها شغلة، شغلته التوبة حرفة القديسين. اخر حاجة، التوبة في فكر الاباء توبة معتدلة. معتدلة عشان نوزن الحتة اللي فاتت شوية. يعني ايه توبة معتدلة؟ احنا ساعات بيتهيأ لنا فكرة النسك اللي عند الاباء والناس دول ان هي فكرة حرمان وجوع وتقشف، ويعني هزال بقى ويسيبوا. قصة مش زي ما احنا متخيلينها كده. النسك الحقيقة وراه بحر من الاتضاع وبحر من الاعتدال يضبطه. يعني ايه؟ يعني يقولوا كده ان كلمة نسك جاية من كلمة او ناسك، جاية من كلمة اسك او اسيتك يقولوا باليوناني، واسيتك دي اللي جاه منها كلمة الاسقيط. الاسقيط اللي هي اديرة وادي النطرون، برية شهيد دي بيسموها برية الاسقيط، يقولوا جات منها اسقيط دي يعني ناسك، ويقولوا معناها كلمة مش معناها التجرد والتقشف لكن معناها بالاكتر الضبط. الضبط. علشان كده يمكن ابو الرهبان الانبا انطونيوس يقولوا في مره دخل مغارته وقعد فيها 30 سنة. ناس يقولوا 20، ناس يقولوا 30. 30 سنه في مغارته. بعد 30 سنه طلع من المغاره. البابا اثناسيوس الرسولي اللي كتب حكايته يقول: لم نراه نحيفا من كثره النسك، ولا مترهلا من كثره المكوس من كتر القعده، ولكننا وجدناه معتدلا وباشا. يعني معناها ايه؟ يعني يعرف ازاي يعتدل. ومن هنا جت يعني القول المشهور: الطرق الوسطى خلصت كثيرين، لدرجة ان احنا بتقولنا بيه الكلام نختم بيه بقى الانبا موسى الاسود، الانبا سوزوروس اللي هو المعلم بتاعه، جاله مرة الانبا موسى الاسود وعمال يعمل مطانيات ويعمل ويحارب عشان ربنا يرفع عنه التجربة. فالانبا سوزوروس انا صراحة قبل ما اقرأ بقية الجملة قلت بس ده اكيد هيشجعه بقى، يعني ده عمل كده المطلوب يعني. فوجئت ان الانبا القديس إيثوزوروس بيقول له خلي بالك يا انبا موسى انت كده مزودها قوي، صدقوني انا كان نفسي اقراها لكم هتلاقوا بنفس تقريبا التعبيرات كده، زياده جدا اللي انت بتعمله ده، انت كده بتدي ايحاء لنفسك انك بتحارب الشيطان بقوتك، لو سمحت قلل شويه. قلل قديس إيثوزوروس بيقول انبا موسى قلل شويه وادي فرصه لربنا هو اللي يشتغل بقى يرفع عنك الخطيه، انت كده زودتها على روحك قوي. نهار ابيض، القصه فيها اعتدال، اصل مش مهم اسيب، المهم انضف. وانتوا اكيد عارفين مره مثلا يجي واحد قال الاب في بستان الرهبان يقول الحمد لله يا ابانا، قال له الحمد لله على ايه يا ابني؟ قال له انا كنت بصوم 3 ايام وبفطر يوم، واحنا دلوقتي في الصيام الكبير الحمد لله بقيت بفطر مره واحده في الاسبوع. متوقع بقى ايه الترحيب؟ قال له يا سلام، قال له واحنا داخلين على الاسبوع الالام بقى ان شاء الله مش هاكل خالص نفطر يوم الحد بقى. ايوه طبعا، عايزك يوم الجمعه العظيمه تجيب لي خروف كده وتشويه وسط الدير وما تحضرش معنا الصلاه، نص الدير كده تقف وريحه الشوي تطلع كل الناس تشمها وتقعد تاكل الخروف بقى واحنا قاعدين بنصلي جوه صلاه الجمعه العظيمه. بيعمل ايه بقى هنا؟ مش فكره اكل وشرب خالص، فكره اعتدال. الراجل ده زودها عشان يجي مره كده واحد برضو قول لاحد القديسين يقول اذا لقيت ابنك بيصعد للسماء طالع السماء بس من غير تمييز، يعني واخدها فتوانة يعني، شده تاني للأرض. طالع السماء بحقيقي يعني، مش خداع، طالع السماء بس مش واخدها صح، فاهمها غلط، شده تاني للأرض، يتعلمها ازاي يطلعها دي، فعش مرة واحدة كده. يبقى كده احنا فكرنا يمكن في 5 أو 6 مفاهيم كانوا شغلين الآباء لما يجوا يتكلموا عن التوبة. أول واحدة تكلمنا على أن التوبة هي تجديد المعمودية، ويمكن نفكركم بقول الأنبا إبراهام لما قال الأنبا مكاريوس الكبير لما بيقول تباقي أيتها التوبة فإن فعلك فاء المعمودية الأولى، بس رجع وقال ولو أن في هذه جرأة، أنا زودتها حب بس عايز يوصل الإمبريشن يعني. تاني حاجة قلنا التوبة حياة، عندنا حياة التوبة ما عندناش توبة الحياة دي. بعد كده قلنا التوبة تغيير ميطانيا، موضوع ما بيقفش كل يوم بنزيد. وقلنا بعد كده التوبة حرفة القديسين، وقلنا التوبة القديسين يحبوا دايما يربطوها بأفعال انسحاق. يمكن احنا قلنا أمثلة، يمكن نكون حاسين يمكن عالية كتير عالية شوية يعني نوزنها، لكن المبدأ وصل لنا. ممكن اربطها انا بحاجة بقى على قدي يعني، على الاقل مطنيتين ايا كان يعني. واخر حاجة التوبة هي اعتدال، ما تنسوهاش دي وحياتكم دي مهمة في الاخر، التوبة اعتدال. يعني كده انا قلت كل اللي كنت نفسي اوصله. نقطة واحدة اقولها كعنوان بس عشان تبقى تذكرت، التوبة عند الاباء التوبة فرح، فرح ما ياخدوش التوبة على أعصابهم ونكد لا، التوبة بالعكس تقلبهم يبقوا فرحانين. أختم بقول واحد يعبر عن الفكرة دي، لما كانوا يدربوا بعض الرهبان الجداد مثلا لما نقرأ في تاريخ الكنيسة ويلاقوهم يعني تعبانين ويعني كل حاجة ممنوع وكل حاجة ما ينفعش، فكانوا يدولهم في قول لطيف كده يقول له خلي بالك أنت مش هتستريح راحة بحقيقي ومش هتفرح فرح حقيقي غير لما تعمل اللي احنا بنقوله ده. صدقني هي دلوقتي شكلها وحش بس هتتعب، بس بعد كده فرح لا ينطق به ومجيد، هتقعد بيه 17 سنه زي الاخ اللي قرينا ده. فيقولوها في قول كده، يقولوا ايه؟ يقولوا سيظل المسيحي في حيره الى ان يصير قديسا. يعني ايه؟ يعني المسيحي هيفضل حيران مش مبسوط، الدنيا تجيبه وتوديه، يحاول يلاحق على الدنيا ويحاول يلاحق على الخدمه، يحاول يلاحق على فلوس ويحاول يلاحق على عطاء، الدنيا لحد ما يستسلم بقى ويصير قديسا وخلاص هعمل اللي بيقولوه بقى، ساعتها هيبقى مبسوط. سيظل المسيحي في حيرة إلى أن يستسلم فيصير قديسا لحد ما يبقى أيوه خلاص يعملوا زي ما أنتوا بتقولوا بقى، خلينا بقى قديس وافرح بقى، وساعتها يفرح، يفرح بصحيح بقى. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.